قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Say, O my servants who have transgressed against themselves by sinning, do not despair of the mercy of Allah. Indeed, Allah forgives all sins. Indeed, it is He who is the forgiving, the merciful.